ثم انتقل المؤلف إلى الكلام عن ليلة القدر، فقال رحمه الله تعالى: وترجى ليلة القدر في العشر الأخير من رمضان. ترجى ليلة القدر في العشر الأخير من رمضان لما صح في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في العشر الأخير من رمضان، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم العشر الأول ثم الوسطى، ثم في سنة لما صام الوسطى وكان في معتكفه رفع الستر عن خبائه وتحدث مع الناس حتى اجتمعوا، ثم قال: إنه قد أوحي إلي أنا تحراها في العشر الأخير، فمن اعتكف في الوسطى فليعتكف معنا إن شاء في الأخيرة. فهذا الحديث دليل نص أيضا مع الأحاديث السابقة على أن ليلة القدر يتحراها الإنسان في العشر الأخيرة من رمضان. ثم قال: وأوتاره آكد. الأوتار من العشر الأخيرة هي خمس ليالي، وهي الليالي الأوتار: ليلة 21 و 23 و 25 و 27 و 29. هذه الليالي أرجاها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في الأوتار من العشر. وهذا أيضا حديث صحيح ثابت. وعلى هذا جماهير الأمة أن ليلة القدر أرجى في الأحاد منها في غيرها من الليالي في الأشفاع من ليالي العشر. ثم بعد أن خصص من رمضان العشر وخصص من العشر الأوتار خصص أيضا أكثر من ذلك، فقال: وليلة 27 أبلغ. قول الشيخ هنا أبلغ يعني أرجع، ولو أنه رحمه الله عبر كما عبر هو نفسه في الإقناع بقوله أرجع، لو عبر بنفس تعبير الآخر لكان أوضح وأسهل من قوله أبلغ. على كل معنى واضح أن ليلة 27 أبلغ، والدليل على هذا أنها أرجع ما ثبت في الحديث الصحيح أن أبي بن كعب رضي الله عنه كان يحلف ولا يستثني أنها ليلة 27. قيل له: ما علامة ذلك؟ قال: علامة ذلك ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تطلع الشمس صبيحة ليلة القدر بلا شعاع، بلا شعاع. وأيضا ثبت عن ابن عباس أنها ليلة 27، وعن غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والقول الثاني أنها ليلة 21 لما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أريد أني أسجد في ماء وطين صبيحة ليلة القدر، فلما أصبح من ليلة 21 سجد بعد أن أمطرت السماء فصار في جبهته وأنفه ماء وطينا. والقول الثالث أنها في ليلة 23 لما ثبت في الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أريد أني أسجد في صبحها بماء وطين، فلما أصبح ليلة 23 أمطرت السماء فسجد في الماء والطين صلى الله عليه وسلم، فخرج وأثرهما على جبهته. هذه الأقوال الثلاثة، وفي تحديد ليلة القدر أقوال كثيرة جدا، اكتفيت بثلاثة لوضوح الأحاديث فيها. والصواب من هذه الأقوال أنها تتنقل، ليست في ليلة واحدة دائما، بل كل سنة تكون في ليلة مختلفة. والدليل على هذا أنه لا يمكن الجمع بين النصوص الصحيحة، دع عنك الضعيفة، إلا بهذا القول. لا يمكن الجمع بين النصوص الصحيحة الثابتة التي تعين ليلة القدر في أكثر من ليلة إلا بهذا القول، فهي إذن تتنقل. وهذا القول من محاسنه أن الإنسان لا يحتاج في ليلة واحدة معينة، بل يجتهد في جميع الليالي.